بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في الحلقة السابعة من حلقات مادة النحو لطلاب المستوى الرابع في كلية الشريعة. نحن لا نزال في موضوع المفعول المطلق، وقد تحدثنا في الحلقة السابقة عن الأشياء التي تنوب عن المصدر في الانتصاب على المفعولية المطلقة، كصفة المصدر أو ضميره أو الإشارة إليه أو المرادف له أو كل أو بعض. ومن الأمثلة ذكرنا بعض الأمثلة، ومن الأمثلة التي يمثل بها مثلا لكل وبعض قول الشاعر مثلا: وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن ألا تلاقيا، وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن ألا تلاقيا. فكل مفعول مطلق نائب عن المصدر. ومعنا اليوم سؤال أو جزئية. السؤال يقول: هل يجوز تثنية المصدر الواقع مفعولا مطلقا؟ هل يجوز تثنيته أو جمعه؟ هل يمكن أن تثني المصدر أو تجمعه؟ فنقول: المصدر قد يكون مؤكدا وقد يكون مبينا للنوع. الجواب: قد يكون المصدر مؤكدا أو مبينا للنوع أو مبينا للعدد، والحكم يختلف باختلاف المصدر. فإن كان المصدر مؤكدا فلا يجوز تثنيته أو جمعه، فلا تقول مثلا ضربت، تأتي لضرب وتثنيه، فلا تقول ضربته ضربين أو ضربته ضروب، ضربته ضربين أو ضروبا، لأن المصدر كاسم الجنس يستوي فيه القليل والكثير كماء وعسل نحو ذلك، فلا يجوز تثنيته. طيب، ماذا لو كان مختوما بتاء الوحدة مثل ضربة؟ إذا كان مختوما بتاء الوحدة فإنه يجوز تثنيته أو جمعه. فتقول مثلا: ضربته ضربتين، ضربته ضربتين أو ضربات، ضربته ضربات. مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. إذن المؤكد لا يجوز تثنيته أو جمعه. طيب، المختوم بتاء الوحدة يجوز تثنيته أو جمعه. طيب، ماذا عن المبين للنوع؟ المبين للنوع اختلف فيه، فمنهم من أجاز تثنيته وجمعه، ومنهم من منع، والمشهور الجواز. المبين للنوع اختلف فيه، والمشهور الجواز. فتقول: سرت سيري زيد الحسن والقبيحة. فسيري مفعول مطلق كما ترى، منصوب علامة نصبه الياء لأنه مثنى. فثني المبين للنوع ثني. ومنه عند المجيزين قول الله عز وجل: وتظنون بالله الظنون. هذا مبين للنوع الظنون، لأن دخول ال تدل على النوع. تقول: ضربت الضرب المعهود. وكذلك هنا: تظنون بالله الظنون، هذا مبين للنوع. وقد جمع ظنون، قيل ظنون، فهذا دليل للمجيزين. طيب، نأتي لمسألة أخرى، وهي حذف عامل المصدر. هل يجوز أن أحذف عامل المصدر؟ هل يمكن أن أحذف الفعل الذي نصب المصدر أو الوصف الذي نصب المصدر؟ أما بالنسبة للمصدر المؤكد فلا يجوز حذف عامله. ما تقول ضربا وتحذف العامل؟ قالوا لأن المصدر المؤكد جيء به لتأكيد العامل، فكيف نحذف العامل الذي جيء بالمصدر لتأكيده؟ المصدر المؤكد لا يجوز حذف عامله، وحذف عامل المؤكد امتنع وفي سواه لدليل متسع. فحذف عامل المصدر المؤكد لا يجوز. لا تقول ضربا وتقول أريد ضربت ضربا. طيب، ما عدا المبين للنوع أو العدد؟ قال يجوز، يجوز إذا دل عليه دليل حالي أو مقالي. إذا دل عليه دليل حالي أو مقالي فإنه يجوز الحذف. فإذا رأيت شخصا قادما من سفر فقلت له قدوما مباركا، قدوما مباركا، فإنك تريد قدمت قدوما مباركا، فحذفت العامل الناصب، حذفته، وهذا مع المصدر حذفت العامل الناصب، وكما ترى المفعول المطلق مبين للنوع قدوما مباركا، فمع المبين للنوع يجوز حذف العامل وقد دل عليه دليل، دليل حالي، الواقع، الحال المشاهدة هي التي دلت. وكذلك إذا دل عليه دليل مقالي، مثلا لو قال لك شخص ما جلست فقلت بلى جلوسا طويلا، أين الناصب لجلوسا هذه؟ الناصب لها الفعل المحذوف، بلى جلست جلوسا طويلا، وقد حذفت هذا الفعل لأنه دل عليه دليل، دليل مقالي، ورد في السؤال، ورد في الكلام السابق عندما قال لك ما جلست فقلت بلى جلوسا طويلا. خلاصة ما سبق، هل خلاصة السؤال السابق الأول أو خلاصة السؤال الأول، هل يجوز تثنية المصدر الواقع مفعولا مطلقا أو جمعه؟ نقول هذا يختلف، فإن كان المصدر مؤكدا فلا يجوز تثنيته أو جمعه. طيب، إن كان مختوما بتاء الوحدة فتجوز تثنيته وجمعه، ضربته ضربتين أو ضربات. إن كان نوعيا اختلف فيه، والمشهور الجواز، المشهور الجواز، وقد استدلوا بقول الله عز وجل وتظنون بالله الظنونا. الجزئية الأخرى، هل يجوز حذف عامل المصدر أو ناصب المصدر؟ نقول إن كان المصدر مؤكدا فلا يجوز حذف عامله، وإن لم يكن مؤكدا فيجوز إذا دل عليه دليل، إذا دل عليه دليل حالي أو مقالي. تقول لمن قدم من سفر قدوما مباركا، هذا دليل حالي، وتقول أيضا بلى جلوسا طويلا لمن قال لك ما جلست، هذا دليل مقالي. ابن مالك عليه رحمة الله أشار إلى بعض ما ذكرنا، فأشار للمسألة الأولى وهي التثنية والجمع للمصدر، فقال وما لتوكيد فوحد أبدا وثني واجمع غيره وأفرد، وما لتوكيد فوحد أبدا وثني واجمع غيره وأفرد، غيره يثنى ويجمع ويفرد. وأشار الجزية الأخرى وهي حذف عامل المصدر، فقال وحذف عامل المؤكد امتنع وفي سواه لدليل متسع، في سواه يتسع للدليل. هناك بعض الشواهد للمفعول المطلق التي يعني لم نذكرها للمفعول المطلق عموما، منها قول الله عز وجل في سورة الغاشية: فيعذبه الله العذاب الأكبر، فيعذبه الله العذاب الأكبر. فالعذاب مفعول مطلق، وهل هو مبين للنوع أو مؤكد؟ هو مبين لأنه العذاب الأكبر. ونستفيد من هذا أنه لا يلزم أن يكون المفعول المطلق منكرا، يعني قمت قياما وجلوسا، لا، بل قد يأتي معرفا كما في مثل هذه الآية. يقول الشاعر: أحن إلى الحجاز وساكنيه حنين الإلف، حنين الإلف فارقه القرين. أحن إلى الحجاز وساكنيه حنين الإلف فارقه القرين. المفعول المطلق هنا هو حنين، حنين مفعول مطلق منصوب. هل هو الغرض منه التأكيد أو البيان النوع أو بيان العدد؟ الجواب هنا مبين للنوع، المصدر مبين للنوع. ويقول الله عز وجل: وأنبتها نباتا حسنا، وأنبتها نباتا حسنا. هنا المفعول المطلق هو نبات، هل هو مبين للنوع أو العدد؟ هنا واضح أنه مبين للنوع لأنه وصف. طيب، هل الآن نبات مصدر أو هو نائب عن المصدر؟ هو مفعول مطلق لكنه نائب عن المصدر، وإلا مصدر أنبت إنباتا، مصدر أنبت إنباتا. طيب، يقول الله عز من قائل: ويخرجكم إخراجا، ويخرجكم إخراجا. إخراجا مفعول مطلق مؤكد، مؤكد لعامله. بعد ذلك نأتي لجزئية أخرى، وهي المصدر النائب عن فعله، المصدر النائب عن فعله. كثيرا ما نرى، كثيرا ما يستعمل المفعول المطلق نائبا عن فعله، فمن ذلك قولهم مثلا: شكرا وحسنا وعفوا ومعذرة. فهذه كما ترى مفاعيل مطلقة، ويقولون كذلك رجاء وداعا جدا، نائبة عن، نابت عن فعلها. طيب، هذه النيابة عن الفعل، المصدر النائب عن فعله يقولون في تعريفه: هو ما يذكر بدلا من التلفظ بفعله، هو ما يذكر بدلا من التلفظ بفعله. فإذا ذكر هذا لا يذكر الفعل معه، وهو على أنواع، المصدر النائب عن فعله على أنواع. النوع الأول: مصدر يقع موقع الأمر، يقع موقع الأمر، يعني بدلا من اللفظ بفعل الأمر. تقول مثلا قياما بدلا من الأمر أو النهي، تقول قياما لا قعودا، قياما. فقياما مصدر نابع عن فعله، قم قياما، حذف الفعل وجوبا في مثل هذا، في سياق الأمر يحذف الفعل وجوبا، فتقول قياما لا قعودا وصبرا لا جزعا، وكذلك في سياق النهي. قياما مفعول مطلق، صبرا كذلك مفعول مطلق. ومنه قال الله عز وجل: فضرب الرقاب، ضرب مفعول مطلق نادى عن فعله، حذف فعله وجوبا. وتقول سكوتا لا كلاما، سكوتا. ومنه قول الشاعر: فصبرا في مجال الموت صبرا، فما نيل الخلود بمستطاع. صبرا في مجال الموت صبرا، صبرا هذا مفعول مطلق نابع عن فعله، وفي سياق في سياق الأمر. وأما صبرا الثانية فهي توكيد. والموضع الثاني أو النوع الثاني من أنواع المصدر النائب عن فعله: مصدر يقع موقع الدعاء، موقع الدعاء يعني الدعاء له أو عليه. تقول سقيا، يعني سقاه الله سقيا، سقيا ما ترى مصدر وهو في سياق الدعاء وهو مستعمل عند المتقدمين، سقيا ورعيا. وتقول بعدا للظالم، بعدا هذا مفعول مطلق نابع عن فعله. وتبا للمفسد، تبا للمفسد مفعول مطلق نابع عن فعله. وسحقا كذلك للباغي، سحقا هذا مفعول مطلق نابع عن فعله. ويقولون أيضا كيا له وجدعا، كل هذه ألفاظ تستعمل في الدعاء. وهناك بعض المصادر في الدعاء أهملت أفعالها أصلا، مثل ويله وويحه، ويلا هذه تعرب مفعولا مطلقا وقد حذف فعلها أصلا، ليس لها فعل، لم يستعمل ويله وويحه في سياق الدعاء. الشيء الثالث أو النوع الثالث من أنواع المصادر النائبة عن أفعالها: مصدر يقع بعد الاستفهام، مصدر يقع بعد الاستفهام. تقول موبخا مثلا، أتوانيا وقد جد الناس، أتوانيا وقد جد الناس أو وقد جد قرناؤك. توانيا مفعول مطلق منصوب وقد حذف فعله نابعا فعله وجوبا، هنا نابعا فعله وجوبا. ومنه المقولة المشهورة: أغدة كغدة البعير، وموتا في بيت امرأة سلولية، أغدة حذف هذا مفعول مطلق وقد حذف نابع عن فعله وهو جاء بعد الاستفهام. ويقول الناظم: لما اشتاق إلى أصحابه بعد أن رحل عنهم أو بعد أن ارتحل عنهم بمسافة قريبة، قال عن نفسه: أشوقا ولما يمضي بي غير ليلة، فكيف إذا خب المطي بنا عشرا. أشوقا ولما يمضي بي غير ليلة، فكيف إذا خب المطي بنا عشرا. شوقا هذا مفعول مطلق نابع عن فعله. الشيء الرابع والنوع الرابع من المصادر النائبة عن أفعالها: مصادر مسموعة، مصادر مسموعة يوقف فيها على السماع. منها سبحان الله، سبحان الله سمع هكذا بدون فعله، تعرب سبحان مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة. ومثله معاذ الله، طبعا وكلمة لفظ الجلالة مضاف إليه، لفظ الجلالة مضاف إليه. ومثله معاذ الله، لفظ الجلالة مضاف إليه. ومن ذلك سمعا وطاعة، سمعا وطاعة، فسمعا مفعول مطلق ألفاظ سماعية. وقالوا أيضا حمدا لله وشكرا، حمدا لله وشكرا، يعني نحمد الله حمدا ونشكره شكرا. وقالوا كذلك عجبا، عجبا لك، استعملت بدون أفعال. وقالوا كذلك لبيك وسعديك وحنانيك، هذه مصادر مثناه منصوبة على المفعولية المطلقة، وهي مصادر كما ترى سماعية حذفت أفعالها. الخامس من المصادر النائبة عن المفعول المطلق المصدر الواقع تفصيلا لمجمل قبله، المصدر الواقع تفصيلا لمجمل قبله، ويستشهدون له بقول الله عز وجل فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء. فشدوا الوثاق هذا إجمال، تفصيله تفصيل هذا الأمر إما منا بعد وإما فداء. فمنا هذا مفعول مطلق منصوب وقد حذف فعله، يعني فإما تمنون منا، وكذلك فداء مفعول مطلق وقد حذف فعله وجوبا. فالمصدر الواقع تفصيلا لمجمل قبله ينوب عن فعله وجوبا. كذلك المصدر المؤكد لمضمون الجملة قبله، المصدر المؤكد لمضمون الجملة قبله يحذف عامله وجوبا. تقول لك علي الوفاء بالعهد حقا، فقولك حقا هذا مصدر مؤكد لمضمون الجملة السابقة، لأن قولك لك علي الوفاء بالعهد هذا التزام، فقولك حقا هذا تأكيد لمضمون الجملة السابقة. حقا مفعول مطلق وناصبه محذوف، يعني أثبت ذلك حقا أو أحقه حقا. وتقول كذلك لا أفعله البتة، البتة مفعول مطلق منصوب وقد ناب عن فعله لأنه مؤكد لمضمون الجملة السابقة. إذا قلت لا أفعله هذا يدل على القطع، لا أفعله، فإذا قلت البتة أكدت مضمون الجملة السابقة. ومثله قولك هذا خبر صحيح قطعا، فقطعا مفعول مطلق مؤكد لمضمون الجملة السابقة وقد ناب عن فعله، الناسب له محذوف وجوبا، محذوف وجوبا. فهذه المصادر النائبة عن أفعالها يجب فيها حذف الفعل ولا يجوز ذكره. وإن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة نستحضر هذه المصادر النائبة عن أفعالها ونذكر ما يتعلق ب أو نذكر أبيات ابن مالك في هذا الموضوع. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والعون والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.